بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز بالعلاقة، وهي إما اشتراكهما في معنى مشهور كالشجاعة في الأسد، أو الاتصال كقولهم الخمر حرام والحرام شربها، والزوجة حلال والحلال وطؤها، أو لأنه سبب أو مسبب وهو فرع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله عطف على ما كان قدمه من قوله: فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة، ثم ذكر الحقيقة الشرعية، الحقيقة العرفية فالحقيقة الشرعية، ثم جاء إلى الأمر الرابع وهو المجاز. وبهذا يتضح لنا أن الأسماء تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة، الأسماء تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة: الحقيقة الوضعية، والحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية، والمجاز. ووجه هذه القسمة عندهم هو أن اللفظ إما أن يستعمل فيما وضع له، أو أن يغير هذا الاستعمال. فإن كان قد استعمل فيما وضع له، يعني في اصطلاح التخاطب عند أهل اللغة، فهذه الحقيقة الوضعية، يعني الحقيقة اللغوية. وإن غير هذا الوضع، فإما أن يكون التغيير من الشرع، فهذه الحقيقة الشرعية، وإن غير بالعرف فهذه الحقيقة العرفية. وإن كان التغيير بخلاف ذلك، وإنما استعمل استعمالا ثانيا في غير الموضع الأول الذي استعمله به أهل اللغة، فهذا هو المجاز على القول بإثباته. وكنا قد أشرنا في نهاية الدرس الماضي إلى أنه عند احتمال أن يكون اللفظ يراد به الحقيقة اللغوية أو الشرعية أو غير ذلك، قلنا إن الأمر لا يخلو من أن يكون هذا الاحتمال في كلام الشارع أو في كلام المكلفين. أما في كلام الشارع فقلنا إن الصواب والتحقيق هو أن يحمل الكلام أولا على الحقيقة الشرعية، ثم على العرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على الحقيقة اللغوية الوضعية، ثم على العرف عند المخاطبين. وبقي لنا بقية من هذا، وهو ما يتعلق بالاحتمال في كلام المكلفين. والبحث إنما هو عند عدم وجود الدليل أو القرينة المعينة للمراد، نحن نبحث حين عدم المراد، يعني عدم الدليل أو القرينة التي تعين المراد. ففي كلام المكلفين أولا تقدم الحقيقة الشرعية، ثم العرفية، ثم الوضعية أو اللغوية ثم المجاز على القول بإثباته. وذلك أن المسلم الأصل فيه أنه إذا تكلم باصطلاح شرعي فإنما يريده هو، فإذا وجدنا في كلام المكلفين في باب الوصايا أو الإقرار أو الأيمان أو ما شاكل ذلك لفظا له حقيقة شرعية، فالأصل هو أن المسلم يريد هذا المعنى فيحمل الكلام عليه. ويأتي في المرتبة الثانية الحقيقة العرفية، وذلك لأن هذا هو الأسبق إلى الأذهان، الأسبق إلى الأذهان الحقيقة العرفية، وهي التي يتعارف فيها الناس في أوضاعهم وعاداتهم، فتكون هي السابقة وهي الأقرب في المراد. فلو وجدنا في وصية أن أحدهم أوصى قبل موته بسيارة لفلان، فإن السيارة ها هنا، هل نحملها على القافلة باعتبار الحقيقة الوضعية أو على السيارة التي هي المركبة باعتبار الحقيقة العرفية؟ لا شك أن الأسبق إلى الأذهان والأقرب في الإرادة هو الحقيقة العرفية، وبالتالي نقدم الحقيقة العرفية. فإن لم يمكن ذلك قدمنا الحقيقة اللغوية، ولا شك أنها مقدمة على المجاز لأنها هي الأصل كما سيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله، والمجاز خروج عن الأصل، فمتى ما أمكن الرجوع إلى الأصل فلا شك أن هذا هو المقدم. هذا تتمة لما ذكر في الدرس الماضي، ونصل الآن إلى القسم الرابع وهو المجاز. والمؤلف رحمه الله سبق أن تكلم عن هذا الموضوع، ومن حسن التأليف جمع الكلام في الموضوع الواحد في موضع واحد، أما تفريقه كما هو حاصل ها هنا فهذا من عيوب التصنيف. فالمجاز سبق الحديث فيه، وتكلمنا عن الخلاف في إثباته، وقلنا إن الصحيح والله تعالى أعلم أن الكل حقيقة في كلام الناس، وإنما الأمر راجع إلى الإطلاق والتقييد أو إلى القرائن المحيطة بالكلام، وأن إثبات المجاز يعكر عليه ما اصطلحوا عليه من أن هناك وضعا أولا وأن هناك وضعا ثانيا، وأن دون إثبات هذا خرط القتاد. لكن نمشي على ما قرر المؤلف رحمه الله، ومن المهم لطالب العلم أن يفهم مثل هذه الاصطلاحات التي يتداولها كثير من المصنفين على مرادهم وعلى ما قصدوا، حتى يفهم كتب أهل العلم. والمؤلف رحمه الله أشار باقتضاب إلى بعض متعلقات موضوع المجاز، وإن أردت تحقيق الكلام في المجاز وعلاقاته وأحكامه فإن موضع تحقيق مثل هذا الموضوع إنما هو في كتب البلاغة، فالبلاغيون هم أجدر الناس على تحقيق القول في مسألة البلاغ. ولذلك إذا قارنت بين كلام البلاغيين وكلام الأصوليين في موضوع المجاز تبين لك البون الشاسع بين هذا وهذا. يقول المؤلف رحمه الله: وإن استعمل يعني اللفظ في غير ما وضع له، يعني في اصطلاح التخاطب، وهذا عند القائلين بالمجاز هو الاستعمال الثاني، فإن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة صارفة للحقيقة، هذا هو المجاز، أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له في الوضع الأول في الاستعمال الأول. قالوا فالأسد في أصل وضعه إنما أراد به أهل التخاطب ذاك الحيوان المفترس، وبالتالي فإن هذا هو الوضع الأول، ثم استعمل استعمالا ثانيا، استعمل في حق الرجل الشجاع لعلاقة تربط بين هذا وذاك، ولا بد من وجود قرينة تمنع من إرادة الحقيقة الوضعية. ويقول المؤلف رحمه الله فهو المجاز بالعلاقة، لا بد في ثبوت المجاز من وجود علاقة تربط بين الحقيقة الوضعية والمجاز. العلاقة هي المناسبة بين المعنى الحقيقي والمجازي، هي التي يربط الذهن من خلالها بين الأمرين. فحينما يقول إنسان رأيت أسدا يقاتل في المعركة، فإن العلاقة التي تربط بين المعنى الحقيقي لكلمة أسد، وهذا المعنى هو الأسد الحيوان المفترس، وبين الرجل الشجاع هي المشابهة، ثمة مشابهة بين الحيوان والإنسان الشجاع من جهة القوة والبأس والإقدام والشجاعة، فلأجل هذا حصل الانتقال في هذا الاستعمال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. إذن المناسبة بين المعنيين الحقيقي والمجازي تسمى ماذا؟ تسمى العلاقة. والبلاغيون توسعوا كثيرا في ذكر علاقات المجاز، فذكروا نحو من 20 علاقة، بل أنهاها بعضهم إلى 28 علاقة. أورد المؤلف رحمه الله من ذلك الاشتراك، وهو المشابهة والاتصال والسببية والمسببية، ذكر أربع علاقات. وهناك علاقات أخرى كالمجاورة والبعضية، قد يعبرون عنها أيضا بالجزئية، وكذلك الكلية إلى غير ذلك من هذه العلاقات. ولا ننسى أيضا أن التعريف قد اشتمل على كلمة القرينة، قلنا المجاز واللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع ماذا؟ مع قرينة. هذه القرينة هي المانعة من إرادة المعنى الحقيقي، القرينة هي المانعة من إرادة المعنى الحقيقي. حينما يقول الإنسان مثلا رأيت أسدا يخطب، فإن كلمة يخطب هذه تعتبر قرينة تفرق أو تمنع من إرادة المعنى الأصلي أو المعنى الحقيقي الذي هو الحيوان، لأن الحيوان لا يخطب، فدل هذا على أن المراد هو المعنى الثاني، وبالتالي فالقرينة هي التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. والقرينة تنقسم إلى قرينة لفظية وإلى قرينة حالية. القرينة تنقسم إلى قرينة لفظية وإلى قرينة حالية. أما القرينة اللفظية فهي مثل ما ذكرت لك، حينما تقول رأيت أسدا يخطب أو رأيت أسدا يرمي، فهذه قرينة لفظية. وقد تكون القرينة حالية، يقوم الحال مقام اللفظ. كان يقول إنسان مثلا في المدينة: ذهبت إلى البحر فاقتبست منه أو أخذت منه. والمدينة ليس فيها البحر بالمعنى الحقيقي الذي هو الماء، فيكون المراد أنه ذهب إلى رجل غني كريم، أو أنه ذهب إلى عالم فاقتبس منه علما. ما الذي منعنا أن نقول إن الرجل ذهب إلى البحر الذي هو الماء الكثير؟ القرينة الحالية، كونه في المدينة يحكي عن شيء حصل له في المدينة، والمدينة ليس فيها بحر. إذن هذا هو المجاز، مثل له المؤلف رحمه الله أو ذكر له هذه العلاقات التي ستأتي معنا إن شاء الله. قال: وهي إما اشتراكهما في معنى مشهور. لابد أن يكون المعنى الذي حصل فيه الاشتراك مشهورا، أما إذا كان المعنى غير مشهور فإنه لا يصح التجوز به، يعني من خلاله. فمثلا الأسد مشهور أو معروف عنه البخر تغير رائحة الفم، فلا يصح أن يتجوز بكلمة أسد فيراد هذا المعنى، فيقال عن إنسان إنه أسد لأنه أبخر، وذلك لأن هذا المعنى غير مشهور في هذا المقام، ولا يفهم منه ذلك غالبا، إنما المعنى الأظهر في الأسد هو الشجاعة، ولذلك يحصل التجوز في المعنى المشهور. إذن الاشتراك مراده بالاشتراك، والمؤلف عبر بهذه الصيغة، والمراد المشابهة، وكلمة المشابهة هي الأكثر في كلام العلماء، فعلاقة المشابهة أكثر من كلمة الاشتراك. وبالتالي فإنه إذا وجدت علاقة بين الحقيقة والمعنى الذي يتجوز به فإنه يصح مثل هذا الاستعمال عنده. إذا قال مثلا: جاء القمر لرجل صبيح جميل الوجه، فإن هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي من جهة ماذا؟ المشابهة في الوضاءة والجمال، ولذلك صح التجوز بهذا عندهم، وهذا كثير في كلام الشعراء وكذلك في كلام الناثرين من الأدباء. والمشابهة كما ذكرت لك لا بد أن تكون في معنى مشهور كما ذكر المؤلف رحمه الله. البلاغيون كثير منهم يقسمون المجاز إلى أقسام، فيخصون ما كانت العلاقة فيه المشابهة بقسم خاص هو الاستعارة، بمعنى يمكن لنا أن نقول إن المجاز إذا كانت علاقته المشابهة فهذا يسمى الاستعارة، وإذا كانت علاقته من جهة غير ذلك فإنه المجاز المرسل. وغالب ما يتكلم الأصوليون عن المجاز في إرادة هذين: المجاز بمعنى الاستعارة، أو المجاز المرسل الذي تكون علاقته هي غير ماذا؟ المشابهة. إذن متى ما كانت العلاقة هي المشابهة كان هذا المجاز مخصوصا باسم معين عندهم وهو الاستعارة، ومتى ما كانت العلاقة المجاورة أو كانت العلاقة السببية أو المسببية أو ما شاكل ذلك فهذا يسمى عندهم ماذا؟ المجاز المرسل. وعندهم شيء آخر هو المجاز العقلي، وهذا الذي يكون فيه التجوز من جهة الإسناد، يعني ليس راجعا إلى اللفظ وإنما راجع إلى الإسناد. فإذا كان في الجملة إسناد فعل إلى من ليس يقوم به هذا الفعل صار عندهم مجازا عقليا، فالتجوز هنا ما كان راجعا إلى اللفظ إنما كان راجعا إلى الإسناد. قالوا مثال ذلك أن يقول مثلا سال الوادي، قال والوادي لا يسيل، إنما الذي يسيل الماء الذي في الوادي، فحصل الإسناد هاهنا إلى ما ليس يقوم الفعل به، أسند الفعل إلى من لا يقوم به، فهذا عندهم يسمونه المجاز العقلي. في تفاصيل وأقسام عدة ذكرها البلاغيون، لكن هذا القدر يكفي في فهم كلامهم رحمهم الله. قال أو الاتصال كقولهم الخمر حرام والحرام شربها والزوجة حلال والحلال وطؤها، ما عبر عنه المؤلف رحمه الله بقوله أو الاتصال هذه علاقة أخرى يمثل بها، وهي إطلاق اسم الشيء على ما يتصل به، إطلاق اسم الشيء على ما يتصل به. ومثل لهذا بقولهم الخمر حرام أو الزوجة حلال أو الميتة حرام، حرمت عليكم الميتة. قالوا هذا مجاز، لما؟ قالوا لأن التحليل والتحريم لا يتعلق بالأعيان، إنما يتعلق بالأفعال المتصلة بها، وبالتالي كان هذا مجازا. وهذا الذي ذكروه فيه نظر، ذلك أنهم قالوا يمتنعها هنا أن يكون المراد المعنى الحقيقي، وذلك لأنه لا يمكن أن تكون العين حلالا أو حراما، لأن التحليل والتحريم يقتضي الإيجاد والإعدام، فالشيء إذا قيل إنه حلال يعني يطالب الإنسان بإيجاده، وإذا قيل حرام فإنه يطالب الإنسان بإعدامه، والأعيان موجودة، وليس هذا هو المراد بالتحليل والتحريم، وبالتالي فلا بد أن يكون المراد شيئا آخر. فإذا قيل الخمر حرام فالحكم لم يتعلق بعينها، إنما الحرام شرب الخمر، وكذلك الشأن في ما ذكر من أن الزوجة حلال، الزوجة شيء موجود لا يطالب الإنسان بإيجاد موجود، إنما المراد أنه يحل الوطء أو يحل الاستمتاع. ولكن الذي ذكره المؤلف رحمه الله ومشى عليه كثير من الأصوليين أن هذا فيه نظر، والصواب أن هذا الاستعمال حقيقي وليس مجازي، ولا يسلم لهم أن الأعيان لا يتعلق بها تحليل أو تحريم، بل التحليل والتحريم عائد إلى العين، وكون المطلوب فعلا معينا هو التناول أو عدم التناول، أو كون الدليل قد دل على الإذن بالتناول أو عدم التناول، هذا أمر معلوم من المعنى بدلالة الالتزام، وليس هو شيئا محذوفا، وبالتالي فيكون هذا من مجاز الحذف، هذا النوع عندهم من مجاز الحذف. وذلك أن الأعيان توصف بكونها طيبة أو خبيثة، والله جل وعلا بين هذا في كتابه، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فدل هذا على أن العين توصف بكونها طيبة أو خبيثة، والتحليل والتحريم فرع عن ذلك، وبالتالي فإننا نفهم من قوله حرمت عليكم أمهاتكم أو حرمت عليكم الميتة أن الميتة موصوفة بالتحريم حقيقة، وفهمنا لمنع تناول أو منع أكل الميتة مستفاد من هذا النص بدلالة الالتزام، ودلالة الالتزام ليست شيئا محذوفا حتى يقال إننا نضطر إلى الحمل على المجاز، هذا كلام غير صحيح، وإلا لأصبح عامة الكلام مجازا. فلو قال إنسان مثلا اصعد السطح، اصعد السطح، لو قلنا بقولهم لأصبح هذا الكلام مجازا، وهو من أظهر ما يكون حقيقة، وذلك لأن هناك دلالة لزومية من هذه الجملة وهي اصعد السطح من خلال السلم، أليس كذلك؟ فمن خلال السلم هذا معنى استفيد بدلالة الالتزام من هذه الجملة وليس شيئا محذوفا، العقل يدركه، وإنما لم يذكر لأن هذه الدلالات اللزومية ذكرها قبيح وعيب في الكلام وفيه تطويل، والعرب أهل إيجاز، فعدم ذكر ذلك لا يدل على أنه محذوف في الكلام فنضطر إلى الحمل على المجاز، كلا الأمر ليس كذلك. والمقام على كل حال فيه بحث أطول من هذا، وأحيلك إذا كنت من طلاب الفائدة إلى ما قرره ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق حينما ناقش ابن جني. ابن جني له توسع في قضية المجاز حتى ذهب إلى أن أكثر اللغة مجاز، ناقشه ابن القيم بمناقشة طيبة حسنة، وأخص في هذا الموضع ما قرره في الوجه الثاني والعشرين والثالث والعشرين، فإنه من أحسن المواضع في مناقشة قولهم إن إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان مجاز، هو من أحسن ما تكلم عن هذا الموضع، وتجد ذلك في أوائل المجلد الثالث في الطبعة المحققة. قال: أو لأنه سبب أو مسبب، هذه علاقة ثالثة وعلاقة رابعة. إذا تجوز بكلمة عن سببها أو بأحرى تجوز بالسبب عن المسبب، يطلق السبب ويراد المسبب، هذا عندهم مجاز، علاقته السببية. فإذا قيل مثلا فلان له علي يد، فلان له علي يد، فإن هذا المعنى عندهم مجازي، والعلاقة فيه هي السببية، وذلك لأن الغالب أن يكون إعطاء المنحة أو المال أو ما شاكل ذلك باليد، وليس كذلك؟ فلما كانت اليد سببا في وصول النعمة أو الخير إلى الآخر فاستعمل السبب والمراد المسبب، فكان هذا ماذا؟ كان هذا مجازا، والعلاقة فيه السببية. كما يقولون أيضا رعت الماشية الغيثة، وذلك لأن الزرع مسبب عن ماذا؟ عن المطر الذي هو الغيث، فاستعمل السبب والمراد المسبب، استعمل السبب والمراد المسبب. حينما يقولون فلان له لسان صدق يراد ماذا؟ له ثناء عند الناس، وذكر السبب والمراد المسبب، لأن الغالب هو أن يكون الثناء بماذا؟ باللسان، فهذه هي علاقة السببية أو المسببية. ويمثلون لهذا بقوله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا، يعني مطرا، قالوا الرزق مسبب عن المطر، يعني أثر للمطر، فذكر المسبب والمراد السبب. نعم. قال رحمه الله: وهو فرع الحقيقة فلذلك تلزمه دون العكس. فلذلك تلزمه تلزمه. نعم. توش عندكم بدونها. الظاهر أنه بالها أظهر، أنا عندي بدونها. وهذه النسخة كما ذكرت لكم فيها مشكلات كثيرة. قال: وهو فرع الحقيقة، المجاز فرع عن الحقيقة، وذلك لأننا إنما ننتقل إلى المجاز عند عدم القدرة على الحمل على الحقيقة، ولذلك قال تلزمه دون العكس، يعني يلزم أن يكون لكل مجاز حقيقة ولا يلزم العكس. ولذلك القاعدة هي أن كل مجاز له حقيقة ولا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجازا. أعيد، كل مجاز له حقيقة، وهذا هو ما عليه جمهور البلاغيين، أن كل مجاز لا بد أن يكون له حقيقة، لا يمكن أن يكون هناك مجاز لا حقيقة له. والعكس ليس بلازم، لا يلزم أن يكون لكل حقيقة ماذا؟ مجازا. فإذا استعمل الأسد أو البحر أو القمر استعمالا مجازيا فإن هذا يستلزم أن يكون هناك ماذا؟ معنى حقيقي. فالقمر يراد به معنى حقيقي وهو هذا الجرم المعروف، ويراد بالبحر هذا الماء الكثير، ويراد بالأسد ذاك الحيوان المفترس، ويراد مثلا إذا قيل للبليد حمار، فلا بد أن يكون هناك حقيقة وهو الحيوان المعروف. ولا يلزم العكس، يعني لا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجازا. فالخبز مثلا حقيقة، اسم راجع إلى حقيقة وضعية لغوية، وربما لا نجد استعمالا مجازيا لهذه الكلمة. إذن القاعدة أن كل مجاز له حقيقة ولا يلزم العكس. نعم. قال رحمه الله: تنبيه، الحقيقة أسبق إلى الفهم ويصح الاشتقاق منه بخلاف المجاز، ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة. أكمل. ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة ولا احتمال لاختلال الوضع به. إيش؟ ولا إجمال. صوب إذا كانت النسخة عندك احتمال، صواب ولا إجمال. نعم. ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة ولا إجمال لاختلال الوضع به. حسنت. نبه المؤلف رحمه الله ها هنا إلى علامتين يعرف بهما المجاز، والعلامات التي ذكرها البلاغيون وتبعهم على ذلك الأصوليون، العلامات التي يعرف بها المجاز من الحقيقة كثيرة، أشهرها أو من أشهرها القول بأن الحقيقة هي الأسبق إلى الفهم. ولا بد أن تقيد هذه الجملة بكلمة عند عدم القرينة. أما مع وجود القرينة فما الأسبق إلى الفهم؟ لا شك أنه المجاز، لكن لا بد أن تقيد ها هنا بقولك ماذا؟ الأسبق إلى الفهم عند عدم القرينة، وهذا هو مراده رحمه الله. وذلك لأن الحقيقة هي الأصل، فبالتالي لا يرد على الأذهان عند إطلاق الكلمة دون تقييد أو دون قرينة إلا هذا المعنى. فإذا قيل أسد هكذا بدون أي تقييد أو قرينة فإن الأذهان إنما يسبق إليها أنه ماذا؟ الحيوان المفترس. قالوا هذا علامة الحقيقة، فالحيوان المفترس حقيقة في كلمة أسد. ونخرج عن هذا الأصل إذا وجدنا ماذا؟ إذا وجدنا قرينة. والحقيقة أن هذا أقوى ما تمسك به القائلون بإثبات المجاز، من أن هناك شيئا يسبق إلى الذهن وهذا لا ينبغي أن ينازع فيه، فبالتالي يكون هذا هو الحقيقة. والمانعون لإثبات المجاز قالوا للمجازيين: ليس عندكم ضابط مضطرد للتفريق بين الحقيقة والمجاز. قالوا: عندنا هذا الضابط. فأجاب عن هذا المانعون قالوا إن هذا ليس بمضطرد وصدقوا، فإن من المجازات ما كثر استعماله على المعنى المجازي حتى أصبح أسبق إلى الذهن ولم يخرجه ذلك عن كونه مجازا. مثال ذلك كلمة الغائط، الحقيقة في هذه الكلمة هي الأرض المطمئنة، الأرض المنخفضة، تسمى الغائط، ثم تجوز بالخارج أو إرادة الخارج أو الفضلات عن الإنسان بهذه الكلمة، فقيل للفضلات غائط لأن العلاقة هي المجاورة، فالغالب أن الإنسان يرتاد المكان المنخفض لعدم الظهور لأجل أن يقضي حاجته هناك، فقيل للفضلة إنها ماذا؟ غائط. والآن إذا أطلقت هذه الكلمة فما الذي يسبق إلى الذهن؟ هل المكان المنخفض؟ ربما أكثر الناس لا يعرف هذا المعنى أصلا، أصبحت الحقيقة شيئا شبه مهجور لا يعرفه إلا الحذاق أو طلاب العلم، فليس بمضطرد أن تكون أن يكون السبق إلى الذهن علامة الحقيقة، بل قد يكون الاشتهار للمعنى المجازي وبالتالي فلم يصح التفريق بهذا الفارق. لكن على كل حال هذا الذي ذكروه أن السبق إلى الفهم علامة إرادة الحقيقة. الواقع أن ما يذكرونه هنا كله راجع إلى شيء واحد وهو الإطلاق والتقييد. هذه خلاصة خذها مني، الكلام يفهم به أو يفهم منه معنى عند الإطلاق ويفهم منه معنى آخر عند التقييد، هذا هو كل ما في الأمر، وليست القضية راجعة إلى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. ذكر أيضا فرقا آخر وهو صحة الاشتقاق، صحة الاشتقاق من الكلمة علامة الحقيقة، وعدم الاشتقاق هو علامة المجاز، يعني المجاز لا يمكن الاشتقاق منه. ومثلوا لهذا بكلمة أمر، فالأمر إذا أريد به الطلب فإنه يمكن أن يشتق من هذه الكلمة، فيقول القائل يأمر وآمر ومأمور، بخلاف المعنى المجازي في هذه الكلمة فإنها تطلق ويراد الشأن، وما أمر فرعون برشيد، أمر هنا يراد به ماذا؟ الشأن، فلا يمكن لك أن تشتق يأمر وآمر والمراد ماذا؟ الشأن، والمراد الشأن. قالوا هذا دليل أيضا على ما أو هذا فارق تفرق به بين الحقيقة والمجاز، الحقيقة يمكن ماذا؟ الاشتقاق منها، والمجاز لا يمكن الاشتقاق منه. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله كان فيه متابعا لغيره من الأصولين كالباقلاني وكذلك الغزالي والطوفي والموفق بن قدامة في الروضة وابن مفلح في وصوله وجماعة من أهل العلم، ولكن المسألة خلافية، والأكثر على خلاف ذلك، الأكثر على خلاف ذلك، وأن المعنى المجازي يمكن الاشتقاق منه أيضا. ومثلوا لهذا بكلمة غائط، فغائط كلمة مجازية استعملت هنا استعمالا مجازيا حين إرادة ماذا؟ الفضلة أو الخارج من الإنسان، ومع ذلك يمكن الاشتقاق فيقال يتغوط وتغوط ومتغوط، فدل هذا على أنه يمكن الاشتقاق. أيضا يمكن أن يمثل لهذا بما ذكروا من أن الظن يراد به اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الظن هنا قالوا استعماله في إرادة اليقين استعمال مجازي هكذا ذكروا، ومع ذلك يمكن أن تشتق اسم فاعل ها هنا فتقال فتقول ظان، فتقول ظان بمعنى مستيقن، بمعنى مستيقن، فدل هذا على أن هذا الفارق ليس بدقيق. قال ومتى دار اللفظ بينهما يعني بين أن يحمل على كونه حقيقة أو يحمل على كونه مجازا فالحقيقة، يعني المتعين أن تحمل على الحقيقة، وذلك لأنها الأصل والمجاز خروج عن الأصل، فأنت تتمسك بالأصل حتى يأتي الدليل على خلافه، فالأصل هو الحقيقة. فالصواب الذي عليه الجمهور من المثبتين للمجاز هو أنه لا يعدل عن الحقيقة مع إمكان الحمل عليها، ليس لنا أن نحمل الكلمة على المجاز مع إمكان الحمل على الحقيقة. وأشار رحمه الله إلى قول ضعيف في المسألة، وهو أنه إذا ما تردد الأمر بين حمل الكلمة على الحقيقة أو المجاز فإن هذه الكلمة تكون مجملة، وبالتالي فإن الإنسان يتوقف فلا يحمل لا على حقيقة ولا على مجاز ويطلب الترجيح بدليل خارجي. قالوا لأن الأمر محتمل، المتكلم يمكن أن يكون أراد ماذا؟ المعنى الحقيقي، ويمكن أن يكون أراد المعنى المجازي، وبالتالي فإننا ماذا؟ فإننا نتوقف، نعتبر هذا مجملا. ويا لله العجب لو طبقنا هذا على المثال السابق، فقلنا إن حرمت عليكم أمهاتكم كلمة مجازية ويمكن أن تحتمل ماذا؟ الحقيقة، فإنها تكون حينئذ مجملة. وأشار ابن القيم رحمه الله إلى أن بعضهم حمل مثل هذه النصوص على الإجمال لتردد الأمر بين الحمل على الحقيقة أو الحمل على المجاز، فانظر كيف سيكون الأمر حينئذ. والصواب الذي لا شك فيه أنه يجب الحمل على الحقيقة ولا يخرج عنها إلا مع وجود الدليل الصارف إلى المجاز، وهذا لو طبقه المجازيون لهان الأمر كثيرا، يعني ما أصبح هناك تسرع في تحريف الكلم أو إخراجه عن ظاهره بدعوى المجاز. يعني النصوص الكثيرة التي فيها إثبات صفات الله جل وعلا والتي ادعى فيها المتكلمون المجاز، قالوا وجاء ربك يعني أمره، فالتجوز هنا حصل بسبب الحذف، وإلا الأصل جاء أمر ربك. ما الذي يدعوكم إلى هذا؟ الأصل هو أن نبقى ماذا؟ على الحقيقة، ولا شيء يمنع من إرادة الحقيقة، يعني ليس هناك دليل لا شرعي ولا عقلي يمنع من أن يكون الله عز وجل يجيء إذا شاء كما شاء بما يليق به سبحانه وتعالى. واعتبر هذا في أمثلة كثيرة في غير باب الصفات، يعني تجد مثلا فيما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها قالت أكل بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، اشتكت النار. تجد في كلام الشراح اضطرابا واختلافا كثيرا، هل المعنى هنا حقيقي أم مجازي؟ يعني اشتكت حقيقة تكلمت فقالت، أو أن هذا بلسان الحال كما يقولون فيكون استعمالا مجازيا. نقول ما الذي يمنعكم من حمل الكلام على الحقيقة؟ لما لا تطبق هذه القاعدة، وهي أنه يجب الحمل على الحقيقة ما أمكن ذلك، ولا مانع يمنع من ذلك. ما المانع أن يكون الله جل وعلا قد خلق في النار إرادة وقدرة على الكلام؟ والله على كل شيء قدير، وهذا الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. تجد أيضا ما ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه. تجد من الشراح من يقول هذا ماذا؟ من مجاز الحذف، والمراد أهل جبل أحد يعني الأنصار، وهذا أيضا في الحقيقة خروج عن الظاهر بل هو تحريف. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يقول الأنصار فيعبر بذاك الجبل عن الأنصار؟ ما أبعد هذا الكلام. وما المانع الذي يمنعكم من أن تقولوا إن هذه الكلمة راجعة إلى إثبات المحبة حقيقة للجبل، والله على كل شيء قدير؟ فالمقصود أن هذه قاعدة مهمة استمسك بها وتنبه إليها ولاحظها في تطبيقات المتكلمين، فما أكثر خروجهم عن هذا الأصل وهو أن الحقيقة هي المقدمة. قال: لاختلال الوضع به. الوضع اللغوي إنما كان لإرادة الإفهام، ما حصل الوضع ولا حصل التخاطب باللغة إلا لإرادة الإفهام. فإذا كان كلما كانت الكلمة مترددة بين حملها على حقيقة أو مجاز جعلنا المقام إجمالا، أو جعلنا المقام مقام إجمال وقلنا الكلمة أصبحت مجملة، اختل الوضع وذهبت فائدة التخاطب، لأن مئات وآلاف الكلمات الحقيقية لها مجازات، فكل كلمة نقف عندها ونقول هذه تحتمل إرادة الحقيقة وتحتمل إرادة المجاز، وبالتالي يصبح لا فائدة من هذا التخاطب، بل يكون هذا التخاطب وهذا الوضع اللغوي سببا لوقوع اللبس والإشكال عند الناس، وهذا بخلاف المقصود منه. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السائل يقول: ما حكم طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أن يأتي إنسان إلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بعيدا عنه فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، يقول: يا رسول الله، أسألك أن تستغفر لي الله، أو أسألك أن تشفع لي عند الله. الأصل في هذا بارك الله فيكم هو أن الدعاء يجب أن يكون لله جل وعلا، والله جل وعلا يقول: فادعوا الله، ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وبالتالي فالقاعدة عند أهل العلم أن دعاء الأموات مطلقا شرك بالله جل وعلا، فمتى ما دعا الإنسان ميتا أي دعاء أي طلب، سواء طلبه أن يغفر أو طلبه أن يستغفر، طلبه شيئا من أمور الدين أو من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، كل طلب وكل دعاء للميت فهو شرك بالله جل وعلا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فحذاري من هذا الأمر، الدعاء عبادة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هو القائل صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة؟ إذا من صرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا فقد وقع في حمأة الشرك، فليحذر المسلم من ذلك. إنما يسأل الله عز وجل مباشرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فاسأل ربك واطلب من ربك والجأ إلى ربك، هذا هو حقيقة دين الإسلام. يقول: ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة المشروعة التي يكون فيها تسليم على النبي صلى الله عليه وسلم دون الوقوع فيما حرم الله جل وعلا، لا شك أن هذا أمر مشروع، وثبت بالإسناد الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد سفرا أو قدم من سفر أنه كان يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، يريد عمر، ثم ينصرف. الزيارة بهذا القدر وبهذه الكيفية وبهذه الصورة لا بأس بها ومشروعة. وإذا قدم الإنسان من سفر وأراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه. أما القدر الزائد على ذلك بالوقوف الطويل أو دعاء الله عز وجل في ذلك المكان، كما نرى أن كثير من الناس يتوجهون إلى القبر أو يتوجهون إلى القبلة فيطيلون الوقوف ويدعون الله جل وعلا لظنهم أن هذا المكان مما يستجاب فيه الدعاء، فنقول هذا الأمر غير مشروع، لم يحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يقرب إلى الله لبينه صلى الله عليه وسلم قطعا. كما أن هذا لم يكن من فعل الصحابة، لم يفعله ابن عمر ولا غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لم يفعله التابعون، كذلك لم يفعله أتباع التابعين، كذلك لم يفعله الأئمة الأربعة. فدل هذا على أنه غير مشروع، وأعظم من ذلك وأفضع أن يتوجه الإنسان بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كما أسلفت لك أمر شركي. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.